النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. إذا الحرب شبت مشينا لها، نخوض لظاها وأهوالها، فنحن الوبات ونحن لها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الاثنين 26 من شهر رمضان لسنة 1439 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين. هلاك 8 عناصر من حركة طالبان المرتدة في قاطع فارياب. هلاك وإصابة 8 عناصر من الميليشيات الموالية للحكومة الأفغانية في جوزجان. البداية من ولاية خراسان. بفضل الله وحده انطلق جنود الخلافة نحو ثكنة تتمركز فيها ميليشيات موالية للحكومة الأفغانية المرتدة بمنطقة درزاب في جوزجان، حيث دارت اشتباكات عنيفة أسفرت عن هلاك 5 عناصر وإصابة 3 آخرين والسيطرة على الثكنة واغتنام ما فيها من أسلحة وذخائر، ولله الحمد والمنة. وبفضل الله تعالى أغار عدد من جنود الخلافة على موقع لحركة طالبان المرتدة قرب منطقة قورق في قاطع فارياب، حيث دارت اشتباكات عنيفة انتهت بالسيطرة على الثكنة وهلاك 8 مرتدين وإصابة آخرين واغتنام أسلحة وذخائر متنوعة، ولله الحمد. كما تم استهداف حراس أحد مراكز الانتخابات الشركية بمسدس في مدينة جلال أباد، ما أسفر عن هلاك 4 منهم وإصابة آخر واغتنام 5 أسلحة رشاشة، ولله الحمد. فيما تم استهداف آلية رباعية دفع الشرطة الأفغانية المرتدة بعبوة ناسفة في منطقة بهسود في ننجرهار، ما أسفر عن هلاك 3 مرتدين بينهم ضابط وإصابة 3 آخرين كانوا على متنها، ولله الحمد. أما في ولاية برقة، شن جنود الخلافة هجوما على حاجز لميليشيا حفتر المرتدة على الطريق الواصل بين مدينتي زلة وودان، ما أسفر عن هلاك 2 من عناصره، ولله الحمد. وفي ولاية سيناء، فقد تم تدمير كاسحة ألغام للجيش المصري المرتد بتفجير عبوة ناسفة قرب كمين أبو هاش الغرب رفح، ولله الحمد. فيما تم إعطاب عربة كوجار للجيش المصري المرتد بتفجير عبوة ناسفة قرب كمين رفيعة، ولله الحمد. وإلى ولاية نينوى، حيث تم استهداف منزل للحشد الرافضي في منطقة الرشيدية بالجانب الأيسر من مدينة الموصل، ما أسفر عن إصابة 3 عناصر، ولله الحمد. فيما هلك عنصران ودمر مقر للحشد الرافضي بتفجير عبوة ناسفة في حي النور وسط الموصل، ولله الحمد. كما تم تدمير سيارة للحشد الرافضي وهلك وأصيب من كان فيها بتفجير عبوة ناسفة في بلدة تلكيف، ولله الحمد والمنة. أما في ولاية كركوك، حيث تم إعطاب آلية رباعية دفن الحشد الرافضي بعبوة ناسفة على طريق بير أحمد بسطملي شرق طوز خرماتو، ما أدى إلى مقتل وإصابة من فيها، ولله الحمد. وإلى ولاية بغداد، حيث استهدف جنود الخلافة تجمعا للرافضة المشركين بعبوة ناسفة في منطقة بغداد الجديدة جنوب شرق بغداد، ما أدى إلى هلاك وإصابة عدد منهم، ولله الحمد والمنة. وفي ولاية دمشق، فقد تم تدمير دبابة للنظام النصيري بصاروخ موجه قرب منطقة تل أصفر في بادية السويداء، ولله الحمد. وإلى ولاية ديالى، فقد هلك وأصيب 24 من الرافضة المشركين بتفجير عبوة ناسفة وسط تجمع لهم في قاطع الخالص شمال بعقوبة، ولله الحمد. أما في الصومال، استهدف المجاهدون عنصر من الشرطة الصومالية المرتدة بمسدس في سوق مدينة أفجوي، ما أسفر عن هلاكه واغتنام سلاح الرشاش، ولله الحمد والمنة. وإلى ولاية دجلة، حيث تم استهداف منزل مختار قرية طيبة التابعة لحمام العليل جنوب مدينة الموصل بعبوة ناسفة، ما أسفر عن إصابته، ولله الحمد. كما تم استهداف ثكنة للحشد الرافضي بالأسلحة الخفيفة في قرية الصباغية في الزاب، ولله الحمد. فيما تم استهداف منزل قيادي في الحشد العشائري المرتد بالأسلحة الخفيفة في القرية ذاتها، ولله الحمد. أما في ولاية صلاح الدين حيث اقتحم المجاهدون ثكنة لشرطة الاتحادية المرتدة في منطقة جلام سامراء واغتنموا ما بها من أسلحة وذخائر ثم فجروها بالكامل ولله الحمد. كما استهدفوا آلية رباعية دفع لشرطة الاتحادية المرتدة بعبوة ناسفة في المنطقة ذاتها ما أدى إلى تدميرها وهلاك عنصرين وإصابة آخرين ولله الحمد. وأخيرا إلى ولاية الفلوجة، فقد تم استهداف آلية للحشد العشائري المرتد بعبوة ناسفة شمال مدينة الفلوجة ما أسفر عن تدميرها وإصابة من كان على متنها ولله الحمد والمنة. وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: هلاك 8 عناصر من حركة طالبان المرتدة في قاطع فارياب، هلاك وإصابة 8 عناصر من الميليشيات الموالية للحكومة الأفغانية في جوزجان. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرينا الجنان وأفضالها، عشقنا شذاها وسلسالها، بتوحيد ربي سمونا لها ونرجو القبول. فواها لها، فواها لها، فواها لها.